ختم مالك رحمه الله تعالى هذا الباب المتحابين في الله بما يمكن أن يجعله الإنسان جواب سؤال: إذا كانت تلك منزلة المتحابين في الله فكيف الوصول إليها؟ فختم الباب بذاك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. أي أن كل من كان مقتصدا في جميع أموره، في عباداته، معاملاته، في كل أحواله، وكان متئدا في حركاته وفي تصرفاته، وكان حسن السمت، فإنه يكون قد حاز جزءا من 25 جزءا من النبوة.